الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبدأ بحمد الله في تفسير سورة السجدة، وهي سورة مكية وآياتها 30، نزلت بعد سورة المؤمنين، نزلت بعد سورة المؤمنون، وهي مثل السورة المكية تعالج أصول العقيدة، بدأت بدفع الشك والريبة عن القرآن، وجاءت السورة ردا قويا على الرد على الشبهات والأباطيل التي ذكرت حول القرآن، ثم تحدثنا عن دلائل القدرة والوحدانية، ولفتت أنظار المؤمنين إلى إدعاء الواحد القهار، ثم ذكرت السورة شبهة المشركين السخيفة في إنكارهم البعث والنشور، وردت على ذلك بالحجج القاطعة، وختمت السورة بالحديث عن يوم الحساب. سميت السورة سورة السجدة لما ذكر فيها من أوصاف المؤمنين الأبرار، إذا سمعوا آيات الله خروا ساجدين غير مستكبرين. هذه السورة أيضا تسمى سورة المضاجع. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. أولا هذه السورة كان يقرأ بها رسول الله في الفجر يوم الجمعة، ألف لام ميم، تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان. وروى الإمام أحمد عن جابر قال كان النبي لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة والتبارك الذي بيده الملك. وكل منهما أي كل من السورتين أو كلتاهما 30 آية، كل واحدة منهما 30 آية، وكل منهما أو هناك بتسمى بالمنجية. ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تذكرون. أفلا تتذكرون، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. عالم الغيب والشهادة في الكلام معناه التهديد والوعيد، أي أخلصوا أفعالكم وأقوالكم فإني أجازي عليه. في الحج وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، يعني مما تعدون الزمان وتقديره عند الله. في المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يوم عروج الملائكة. في السجدة يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، هذا آخر يوم في الدنيا، عروج الأمر. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، قرئ الذي أحسن كل شيء خلقه، بدأ الاشتمال من كل شيء، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، أي سوى آدم وخلق فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، استفهام إنكاري غرضه الاستهزاء، المشركون يستهزئون وينكرون البعث، بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم من الحياء والخجل عند ربهم، ربنا أبصرنا وسمعنا، أي نحن نسمع قولك الآن ونطيع، فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، قد أيقنا وتحققنا أن وعدك حق، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، يقال هذا لأهل النار على سبيل التقريع والتوبيخ، إنا نسيناكم، الجزاء من جنس العمل، إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم، هذه تسمى مشاكلة، وهي الاتفاق في اللفظ والاختلاف في المعنى، أي سنعاملكم معاملة الناس، سنهملكم ونترككم. إنما يؤمنوا بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. إنما يصدق بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم منقذون لنا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني بذلك قيام الليل. وقيل هو الصلاة بين العشاءين، أي بين المغرب والعشاء. يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقيل هي صلاة العتمة، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله، من حديث عثمان بن عفان، حديث مسلم. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا أي خرجوا عن طاعة ربهم فمأواهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. لنذيقنهم من العذاب الأدنى في الدنيا دون العذاب الأكبر في الآخرة لعلهم يرجعون، أي من المصائب والأسقام والأمراض وما يحل بهم أيضا، وفي عذاب القبر. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه، الكتاب أي التوراة، وجعلناه هدى لبني إسرائيل، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لما بالتجديد أي حين صبروا، والقرآن لما صبروا بالتخفيف أي لصبرهم، وهذه قراءة حمزة والكسائي وأرويس. يعني الأولى بالتجديد حين صبروا، والثانية بالتخفيف أي لصبرهم وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم، أي هؤلاء المكذبين، ألم يتبين لهم وهم يمشون في مساكنهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون؟ إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. هذا الاستفهام للتوبيخ واللوم. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجزر الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. الأرض الجرز أي الأرض التي لا تنبت، التي لا نبت فيها، ماذا يحدث؟ نسوق الماء إلى الأرض الجزر، الأرض الجرز، الأرض الجرز فتأكل منه فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون، أي أعرض عن هؤلاء المشركين وبلغ ما أنزل إليك من ربك وانتظر إنهم منتظرون. والحمد لله رب العالمين.